بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا والسامعين، وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: ما عندي في النسخة لك عندي شيخنا. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. هي بعد هذه الآية التي قرأتها شيخنا. قال قوله: وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله: وهو العليم الحكيم. وهو الحكيم الخبير يعلم ما يد وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. قوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر الآيات الواردة بأسماء الله وصفاته، مما جمعت بين النفي والإثبات، أو أنها أوردت آيات الإثبات صفات الإثبات، أو أوردت الصفات التي نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه. الله سبحانه وتعالى يقول: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآيات جمعت، أو هذه الآية جمعت خمس صفات لله سبحانه وتعالى وخمسة أسماء. فأولها قوله: هو الأول. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الأول، واسمه الأول يشتق منه صفة الأولية. الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. والآخر من أسمائه عز وجل، ويتضمن صفة الآخرية، فليس أحد بعد الله سبحانه وتعالى. وجاء تفسيره من قوله صلى الله عليه وسلم: وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. وقوله: الظاهر، وهو من أسماء الله سبحانه وتعالى، والذي يدل على أنه ليس فوق الله شيء. فالله له الفوقية المطلقة، فليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. والباطن أيضا من أسمائه عز وجل، فليس دونه شيء. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الاسمين أيضا، فقال: الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فيتضمن هذه الأسماء الأربعة إحاطة الله الزمانية والمكانية بالمخلوقات. فالأول والآخر يدل على إحاطة الله الزمانية بكل شيء، والظاهر والباطن يدل على إحاطة الله عز وجل المكانية بكل شيء. وهذا يدل على أن الله محيط بكل شيء زمانا ومكانا، هذا من تمام ملكه وقدرته سبحانه وتعالى. وقوله وهو بكل شيء عليم، وصف الله بالعلم، وأن علمه محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما. وتتضمن هذه الصفة اسمه سبحانه وتعالى وهو العليم، فإن من أسماء الله سبحانه وتعالى العليم، وقد ثبتت في سور أخرى وفي دلائل أخرى بأن الله عليم. وهذه الصفات هي صفات ثبوتية، حيث أثبت الله لنفسه هذه الصفات الأربع أو الخمس. وقوله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، أولا فيه إثبات اسم الحي، فإن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحي، كما مر معنا في آية الكرسي قوله وهو الحي القيوم. والحي اسم من أسماء الله يتضمن صفة الحياة، وصفة الحياة لله عز وجل صفة كاملة ليست كحياة المخلوقين، فإن حياة المخلوقين يسبقها عدم ويلحقها فناء، أما الله سبحانه وتعالى فحياته كاملة، فهي محيطة بكل شيء زمانا ومكانا، وحياته كاملة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. ولهذا أكد رب العالمين فقال الذي لا يموت، ففيه تنبيه أن صفة الحياة لله ليست كحياة المخلوق، فإن حياة المخلوق يلحقها موت، وأما رب العالمين فلا يلحقه شيء من ذلك. وهذه الآية جمعت بين الإثبات والنفي، فأثبتت صفة الحياة لله عز وجل، ونفت عن رب العالمين، ونفى الله عن نفسه الموت. وسبق أن قلنا بأن صفات النفي ليس المراد منها نفي محض، وإنما نفي يتضمن ضدها من الكمال. فقوله لا يموت لما يتضمن من حياة الله سبحانه وتعالى الكاملة التي لا يلحقها عجز ولا نقص ولا عدم ولا فناء. ورب العالمين أمر بالتوكل عليه، وذكر صفة الحياة تنبيها إلى أن من يستحق التوكل عليه هو الحي الدائم الذي لا يموت ولا يفنى ولا يغفل عن عباده. فلهذا قال وتوكل على الحي، تنبيها أيضا إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يعلق قلبه بالعبادة، لأن العبادة حياتهم ناقصة وتلحقها فناء. والتوكل المراد به تفويض القلب بالاعتماد على الله عز وجل بطلب النفع ودفع الضر. والتوكل على الله عز وجل عبادة عظيمة، وهي من أجل عبادة القلوب، فإنها من أجل العبادات الباطنة التي يتعبد الإنسان بها إلى ربه عز وجل. والتوكل على الله عز وجل حاجة الإنسان له، حاجة تعبدية وحاجة اضطرارية. فالتوكل هو عبادة الصالحين والأنبياء، وهي من أشرف العبادات التي أمر الله بها عباده، فقد قال الله عز وجل وتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات مما يأمر الله سبحانه وتعالى بها عباده بأن يحققوا هذه العبادة الجليلة. الإنسان لا يستغني عن ربه طرفة عين، لا في طلب الهداية ولا في طلب الثبات على دين الله ولا في حاجته الدنيوية من رزق وعلم وشفاء ودفع ضر. الإنسان إذا غفل عن ذلك لحظة هلك، وحاجته للتوكل على الله عز وجل أعظم الحاجات. التوكل على الله عز وجل هي حاجة تعبدية لله عز وجل وحاجة اضطرارية. والتوكل على الله من عبادات الأنبياء، فإن الأنبياء عليهم السلام يتوكلون على الله عز وجل حق التوكل. فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما اجتمع عليه المشركون من كل حدب وصوب قال حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كفيلي الله عز وجل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وقالها إبراهيم عليه السلام عندما اجتمع قومه وأضرموا نارا ووضعوه في المنجنيق ورموه في النار، فقال حسبي الله ونعم الوكيل، فاستجاب الله دعاءه وأمر النار أن تكون بردا وسلاما عليه. قال عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فسلب الله سبحانه وتعالى في تلك اللحظات خاصية الإشعال والإحراق، لأنها مخلوق من مخلوقات الله تعتمد بأمر الله عز وجل، وأن النار سبب للإحراق. فإذا أمر الله عز وجل بأن يتحول السبب فإن هذا المخلوق يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. والتوكل على الله جميع المخلوقات تفعل هذه العبادة العظيمة، فمن ذلك ما جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فهذا المخلوق العظيم يتوكل على الله عز وجل، فبتوكله على الله يخرج من عشه صالي البطن ويعود في نهاية النهار وقد ملأ بطنه من رزق الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لو أن العباد علقوا قلوبهم بالله وتوكلوا عليه في طلب الرزق لرزقهم كما يرزق الطير هذا المخلوق الضعيف. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، والغدو ذهاب أول النهار، وتروح بطانا أي تروح في نهاية النهار وقد ملأت بطنها، وخماصة أي صالية البطن. فهذه الآية آية عظيمة أثبت الله سبحانه وتعالى فيها صفتين، صفة إثبات وصفة نفي. فأما الإثبات فهي صفة الحياة واسمه الحي، وصفة النفي صفة نفي الموت بما يتضمن كمال الحياة لله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم، هذه الآية جمعت اسمين من أسماء الله تعالى وهو العليم والحكيم، فمن أسماء الله العليم ومن أسمائه الحكيم، بما يتضمن صفة العلم وصفة الحكمة. الله سبحانه وتعالى يعلم وهو عليم صفة مبالغة أي عليم بكل شيء حتى ما يتعلق بالأقدار فإن الله عليم فإن من مراتب القضاء والقدر أن الله يعلم يعلم كل شيء حتى قيام الساعة وهذا من تمام ملكه سبحانه وتعالى وكذلك من صفاته الحكمة والحكمة هو وضع الشيء في محله فالله حكيم في أقواله وحكيم في أفعاله وحكيم في أقداره وحكيم في شرعه وفيما يأمر وفيما ينهى وثمرة العلم بهاتين الصفتين أن العبد إذا عرف أن ربه عليم فإنه يعظم في قلبه ويراقب ربه ويؤمن بأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ومن ثمرة الحكمة أن الإنسان يثق بشرع الله ويثق بأقدار الله ويطمئن قلبه فإذا أصابته مصيبة فإنه يعلم أن ذلك بتقدير الله والله سبحانه وتعالى يقدر الأشياء بغاية الحكمة ليس فيها أي خلل فأفعاله وأقواله وتقديراته في غاية الحكمة فيزداد ثقة العبد بالله سبحانه وتعالى وإيمانه وتصديقه بأوامر الله وتقديرات الله سبحانه وتعالى وكذلك قوله وهو العليم الخبير فمن صفاته فمن أسمائه سبحانه وتعالى الخبير وهو يتضمن صفة الخبرة وهي معرفة دقائق الأمور فالله سبحانه وتعالى خبير بكل شيء أي يعلم ويعرف خبايا الأمور ودقائق الأمور وهذا من تمام ملكه وتمام سلطانه سبحانه وتعالى من أسمائه سبحانه وتعالى الخبير فهذه الصفات التي مرت علينا اليوم عرفتنا بأسماء الله وصفاته ومعرفة الله لها أثر عظيم في قلب العبد مما يقوي محبة الله ومما يقوي رجاء الله ومما يقوي التوكل على الله والتعلق بالله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم بدينه وأن يرزقنا الإيمان الصادق والتوحيد الخالص وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد جزاكم الله خيرا شيخنا ونفع بعلمكم وإياكم شيخنا تأذن لنا ببعض الأسئلة حفظكم الله حفظكم الله شيخنا هذا السائل يقول شيخنا بارك الله فيكم مسلم طلب من أخيه أن يساعده في أحد الدوائر الحكومية وبعد أن أكمل له الحاجة أعطاه هدية عبارة عن طعام ولم يكن بينهم اتفاق مسبق يعني عن هذه الهدية فما العمل أفيدونا مأجورين بارك الله فيكم هذا عمل مستحب ومشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه فهذا من مكافأة المعروف فهو أمر مستحب ومشروع حتى لو كان في دائرة إلا إذا كان هذا موظف والآخر مدير عليه فإن هذا حرام ولا يجوز لأن هذا يعتبر من هدايا العمال وهدايا العمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غلول أي محرم ولا يجوز أما إذا كان الرجل أدهى معاملة لأخيه المسلم وهو ليس تحت يعني مسؤوليته فجعل بالمستحب حفظكم الله شيخنا هذا السائل يقول نفع الله بعلمكم أحبكم في الله ويسأل عن حكم التصاوير المتخذة فيما يمتهن يعني كأن تكون في نعال أجلكم الله أو على الفرش، ويسأل عن حكم بيع الملابس والفرش التي فيها تصاوير ذوات أرواح شيخنا. تفصيل العلماء في التصاوير إذا كانت معلقة فلا يجوز، وأما إذا كانت ممتهنة فهذا يجوز، والله أعلم، بشرط نزع الرأس بحيث لا يكون لها صورة روش، أو عفوا يعني صورة كتصوير المخلوقات ذوات الأرواح، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تمزق الستار الذي كان موضوعا على الجدار، وأن يوضع وسادتين. شيخنا في تصوير الأولى أن لا يتخذها الإنسان حتى وإن كان ممتهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله المصور، وقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، صحيح أنها ممتهنة وتداد، ولكن الأخوة في دين الإنسان لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله المصورين، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، فالأخوة في للإنسان الأخوة في دينه أن يتجنب الصور كلها معلقة أو ممتهنة، والله أعلم. شيخنا حفظكم الله، هذا السائل يسأل عن ضابط استخدام الشعر في الاستشهاد، يعني لمن ألقى درسا أو خطب أو محاضرة، يقول ما هي ضوابط الشعر الذي أستطيع أن أستشهد به شيخنا؟ الأصل الخطب في الاستشهاد هو الاستدلال بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتخذ الشعر على الملابس إلا لحاجة ماسة، وليس على سبيل الاستكثار أن يذكر بيتا أو شيء من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قيل الشعر على منبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حتى ابن ثابت صهجهم وروح القدس معك، فكان يبكي قريشا على مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لم يكن على سبيل الدوام، فلذلك يقال بأنه لا يستحب على سبيل الدوام، كما اتخذ أصحاب الرأي والمنظرين والجماعات التي قلبت المنابر إلى روايات وأشعار، وبنوا خطبهم من قال الله قال رسول، الأصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن له يذكر الآيات كما يستشهد بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وبقوله فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن ذكر مرة شيئا من ذلك ليس على سبيل الدوام ولا على سبيل الإكثار الله. شيخنا هذا السائل يقول حفظكم الله تعالى نحبكم في الله، يقول عندنا بعض الأشخاص يطعن في أهل السنة السلفيين ويؤذيهم ويتهمهم بقلة الأدب والشدة شيخنا بسبب هجرهم لأهل الأهواء، وفي المقابل يدعي الرفق بالمخالفين للمنهج السلفي، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء شيخنا؟ أولا نقول لهذا الشخص حبك الله الذي أحببتنا من أجله، وثانيا هذا الفعل هذه شنشنة نعرفها من أخزر، فدائما أهل الأهواء لا يجدون على السلفيين شيئا يعيبونهم عليه في منهجهم، فلهذا هم يتخذون هذه المسالك وهذه الطرق للتحذير من السلفيين، فسيجدون مغمزا ولا يجدون لمزا ولا يجدون طعنا في منهجهم ودعوتهم، وإنما يدعون إلى هذه الأساليب، السلفيين ما عندهم أخلاق، السلفيين ما عندهم أسلوب، فهم يريدون البعد عن السلفيين وترك دعوتهم فيستعون إلى مثل هذه الأمور. وقد شاهدنا بعض هذه الأصناف، وفي الأخير تجدهم يضعون أيديهم مع أهل البدع والحزبيين ويلمزون إخوانهم أهل السنة بأنه ليس عندهم أخلاق، عندهم شدة، عندهم كذا. فمثل هذا هو مثل أهل البدع، فإن السلف يقولون إذا رأيت الرجل يبغض الشافعي وأحمد ويذكر أهل السنة فاعلم أنه سنة، أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يبغض أحمد يبغض الشافعي يبغض مالك فاعلم أنه صاحب بدعة. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أفصل تأصيلا فقال: الأرواح جلود مجندة، ما تعارف منها سلف وما تناكر منها سلف. فهذا الرجل لما اختلف منهجه أصبح ينزل كهف السنة السلفيين بقلة الأخلاق وقلة الأسلوب والسلوك، وهو في الحقيقة يبغض منهجه ويبغض دعوته، ولكن لا يستطيع أن يتجرأ ويقول ويتكلم على منهجه لأنه ليس عنده أدلة، ولن يجد بحمد الله مطعنا على السلفيين بعقيدتهم ومنهجهم، لأن السلفيين يتبعون السنة ويتبعون الكتاب والسنة ويتبعون ما كان عليه السلف. فلا يرجعون إلى مثل هذه الأساليب الخبيثة لتزيير الناس عن أهل السنة. فلذلك ينبغي حذر من هؤلاء الأصناف، فهؤلاء شر على السنة وشر على الدعوة السلفية، وينفرون الناس على المنهج السلفي بهذه الأساليب الخبيثة. شيخنا حفظكم الله، هذا السؤال يسأل عن المصطلحات التي يستخدمها العلماء، يقول: ما الفرق بين الأولية والأزلية والقديم؟ الأولية ثبت النص بها، وأما الأزلية والقديم فهذه ليست من مصطلحات السلف، وإنما هي من مصطلحات الخلف، وموقف السلف منها عدم إثباتها وعدم نفيها، لأن سماع النفذات يحتاج إلى دليل في الأوصاف والأسماء والمصطلحات، فذلك النفي يحتاج إلى دليل. فلذلك القديم والجسم والحيز، هذه ألفاظ أطلقها الناس، فموقف السلف منها بالتفصيل. أولا من حيث المصطلح لا يثبتونه ولا ينفونه، وأما من حيث المعنى فينظرون ما المراد في الأزلية والقديم. فإن قالوا أن الله ليس قبله شيء فنقول كلامكم صحيح، وإن قالوا خلاف ذلك فيرد المعنى ويتوقف باللفظ. شيخنا حفظكم الله، هذا السائل يسأل عن حكم لعبة التنس لجماعة، يعني مجموعة من الناس يجتمعون كل يوم أحد في مزرعة كدار استراحة يعني، ويلعبون هذه اللعبة. شيخنا منضدة، منضدة شيخنا كرة على منضدة تكون، يتقابل اثنان أو أربع يرميها أحدهم للآخر. شيخنا اللعب الأصل فيها الإباحة ما لم يأتي نص على تحريم، ما لم يوضع لها شروط ربوية، فأن يوضع من جميع الأطراف فلوس فيعتبر ميت. أما إذا خلت من ذلك فالأصل الإباحة إلا إذا أدت إلى الغفلة عن ذكر الله وعن مواقيت الصلاة.